السلام عليكم. في قصة محزنة بصراحة حصلت في سلطنة عمان عام 1995 ميلادي. في رجل إنسان محترم جدا، متزوج وعنده ولدين، وكان عايش حياته يعني مستقرة وما عنده مشاكل والكل يحبه وكافي خير وشره، ويتمنى أن رب العالمين يرزقه في بنت، مشتاق أنه يكون عنده بنت وتعرفون الإنسان سبحان الله يعني إذا عنده بنات يبي ولد، وإذا عنده أولاد يبي بنت، واللي ما عنده يتمنى حتى إن شاء الله ظفر طفل. وفي ناس الله يرزقهم بأطفال يهملونهم، وفي ناس يتمنون يروحون يتبنون أطفال ما هم لهم علشان يربونهم طول العمر. لكن الواحد يحمد ربه على هالذرية، فعلا إنها زينة الحياة الدنيا. المهم بعد فترة طويلة وزوجته عندها مشاكل في موضوع الحمل، لازم يعني علاجات وكذا يعني حتى في حملها الأولاني. المهم حملت بعد فترة وكان ينتظر على أحر من الجمر إن تكون بنت، عنده ولدين يبي بنت، والبنت لها نكهة في البيت. فعلا جتهم بنت، وبنت جميلة سموها حسناء، لدرجة أن أبوها متعلق فيها وهي تعلقت في أبوها، صاروا الناس ينادون أبو حسناء، ما ينادون على أولاده الشباب، لا ينادون على حسناء. امدلعها البنت لما كبرت شوي صار ياخذها معاه كل مكان وين ما يروح، ما يفارقها البنت، مبسوط عليها. ولاحظوا انتم دائما العزيز يكون هو الصغير، الصغير ليش الام والاب يستانسون على يعني مرحله الاولاد لما يبدون يتعلمون، لما يبدون يكون ممتع الولد يعني، غير لما يكبر شوي يبدا يفهم ويشتغل عليهم طلبات. المهم فكان طاير في حسناء. راحت الأيام وجدت الأيام، البنت من كثر ما هي متعلقة في أبوها كان عندها مشكلة فيها إن إذا يبي يروح للمسجد البنت تبكي وما هي راضية تتركه، وما يقدر ياخذ بنت ومسجد، وبعدين يعني طفلة ممكن يلعبون في المساجد أو إنه يطلعون أصوات وقت يعني الصلاة ويزعجون المصلين، فمضطر إنه يخليها. فدائما عنده مشكلة، كل ما طلع تبكي وراه، ويقول حق زوجته امسكيها امسكيها لين أروح أصلي وأرجع، يروح المسجد. في أحد الأيام لما طلع من البيت رايح للمسجد ولا حسناء تركض وراه ما انتبه. المهم راح صلى ورجع البيت، أول ما دخل البيت زوجته تقول له وين حسناء؟ قال شنو؟ حسناء مو معاي، أنا رحت أصلي. قال شلون شفتها تركض وراك؟ قال يا بنت الحلال أنا طلعت رحت المسجد ما خذيتها، شوف فيها دوريها. ويدورون يدورون، البنت صغيرة عمرها تقريب الآن يعني سنتين، سنتين وشوي يدوب تمشي يعني، ويدورون يدورون يسألون إخوانها الأولاد اللي أكبر منها يعني بست سبع سنوات يفهمون، ما شفتوا حسناء؟ لا ما شفناها. الكل صار يدور على حسناء في البيت، برا عند الباب، في الشارع، مني منك، أبدا البنت ما لها أي أثر. انجن الأب والأم بدأت تبكي، والله يخليك رجع لي بنتي، أنا ما خذيت البنت، أنت ليش تهملينها، أنت كذا، وكل واحد يحط اللوم على الثاني. الآن خلونا البنت وين راحت؟ فقال أكيد البنت لما طلعت رحت المسجد لحقتني يعني وتاهت في الشارع، فصار يروح يدور في الطريق اللي يؤدي للمسجد يعني، رايح راد رايح راد، يسأل يتلفت يشوف في أحد، ركب سيارته وراح لأقرب مركز شرطة يمكن احد شافها في الشارع وخذاه وسلمها وسالهم قالوا لا والله ما حد جاء وجاب لنا بنت ضايعه ولا شيء. رجع مره ثانيه ضرب على بيبان الجيران حتى انه شاف احد الجيران هذا اسمه رويشد ولد شباب تو يعني عمره 18 سنه يغسل بالسياره يغسل سيارتهم. فقال ان شاء الله انه يكون رويشد شاف البنت لما طلعت وراي. فقال يا رويشد هو جاره قال يا رويشد ما شفت حسنه بنت الصغيره؟ قال لا والله يا عمي ما شفتها. ليش؟ قال انا طلعت واخاف انها تكون يعني لحقتني وتاهت في الشارع. قال لا والله ما شفت. وانا الحين بسالك في البيت اذا في احد. دخل البيت وسالهم قالوا لا ما جتنا البنت. اسالوا الجيران كلهم ابدا ما حد شاف هالبنت هذه. قال يمكن البنت ما طلعت من البيت اساسا. رجع يدور في الدواليب والصناديق اللي موجوده في ارجاء البيت في السطح في تعرفون الاولاد يتخبون في اي مكان او يعني يقفل على نفسه باب تكرمون حمام باب السطح باب الكذا ويدور يدور يدور لين عجز. الان مرت ساعات على فقدان حسنة والوضع حزين وكئيب خصوصا هالبنت لها معزة كبيرة والبنت هذه تعتبر أمانة. البنت هذه يعني غير واعية فالمسؤولية على الأب والأم إن ما تكون يعني عينهم غافلة عنها في أي لحظة. هم المسؤولين لذلك صار يندب حظه وزعلان. والأم سجلوا قضية تغيب أو فقدان يعني البنت وصاروا رجال الأمن يحققون في الموضوع. رجال الأمن قالوا احنا نبي نجي البيت وخذينا إذن ان نفتش البيت. الأب قال انا فتشت وانا متأكد. قالوا ما يخالف احنا رجال الأمن لنا نظرة في عملية التفتيش ممكن في مكان أو شيء أنت مستبعد أنها تكون فيه ممكن خلينا قال ما في مشكلة تفضلوا. ويجون رجال الأمن وصاروا يبحثون داخل البيت في كل مكان. طلعوا بدأوا يسألون الجيران في أحد شاف في أحد مركب كاميرا؟ لا هذا الكلام 95 من يحط كاميرات في ذاك الوقت قليل جدا أو إنه ما في ما أدري إذا كانت تستخدم في 95 أنا ما أعتقد فقط أعتقد كانت في المحلات والبنوك وبس البيوت ما كانت تحط يعني. المهم أركم بطويلة ما حصلوا على أي معلومة ترشدهم عن مكان حسنة. قالوا حق الأب تعال إلى المركز هناك نبي نأخذ منك بعض المعلومات. قال حاضر. راح معاهم إلى مركز الشرطة وبدوا يحققون فيه. منو ساكن معك في البيت؟ قال احنا في البيت أنا وزوجتي وعيالي اثنين وحسنة الضيعة. زين عيالك خاف يعني يغارون منها شيء؟ قال لا مستحيل يحبونها حب يعني خيالي وهذه اختهم وأصلاً أنا ما أفرق بين عيالي. صحيح إن هذه تعتبر البنت مميزة بالنسبة لي ومتعلقة فيني وأنا متعلق فيها لكن مو لهالدرجة إني أنا أهمل أولادي الثانيين وأنا ترى واعي في هالموضوع هذا. فأبداً أطمئن من ناحية أولادي مستحيل إنه يكون لهم يد في اختفائها. بعدين عيالي صغار ترى يعني مو بذيك الخباثة أو كذا. لا قال ما يخالف جيبهم لنا وانت جاي جيب لنا ملابس مستعملة ملابس يعني لابستها حسناء نفسها مو مغسولة. قال ليش؟ قال انت جيب ماك شغل. راح للبيت وجاب اولاد الاثنين وجاب زوجته وجاب ملابس مستعملة ما غسلوها لحسناء. المباحث بدأ يحقق مع الاولاد يحاول يعني شاف انه لا مستحيل الاولاد ما لهم علاقة. المهم لحظات ولا جايين إدارة الأثر إدارة اللي هي تدريب الكلاب البوليسية وهذه لها دور ترى قديم كان دورها جبار وإلى الآن يعني. بس الآن أنا أشوف فقط يعني حاطينها في العمل المتفجرات وغيره، أما في العمل الجنائي زمان يعني كانوا يعتمدون على الكلاب البوليسية في تتبع أثر أي شخص يبونه، سواء قاتل ولا مقتول ولا مفقود ولا المهم. جو إدارة الأثر قالوا يلا توكل على الله خلونا نروح عند بيت هالبنت هذه المفقودة حسناء. وصلوا وجابوا الملابس المستعملة وخلوا الكلاب الأثر أو البوليسية تشم الملابس، وصارت تركض تشم شم يمين يسار يمين يسار، دخلت للبيت افترت افترت افترت، طلعت تشم شم بين هالسيارات تدور تدور تدور تدور بالشارع نفسه، الكلب يروح ويرجع يروح يرجع يروح يرجع. ليش؟ هو يروح يحس ان ما لها اي رائحة بعد هالمسافة هذه، البنت موجودة فيها القطر هذا يعني مستحيل انها ابتعدت. كل ما حاول الكلب يطلع يروح شوي بعيد عن البيت يرجع مرة ثانية. قالوا يا جماعة حسناء موجودة هني يعني حوالينا فيها الحارة هذه ما طلعت وقريبة، لكن وين؟ قالوا خلونا نستجوب الجيران اليمين واليسار، وفعلا بدأوا يستجوبونهم وخصوصا رويشد. رويشد كان يغسل السيارة لما البنت انفقدت أول مرة، أبوها يعني شاف رويشد وقال لرجل المباحث إنه في الشارع ما كان في أحد إلا رويشد يغسل السيارة. جاب رويشد سأله وكذا، قال فعلا أنا كنت أغسل السيارة وجاء عمي وسألني وكذا، وأنا دورتها حتى في بيتنا ما لقيت، وأبوه يدري في الموضوع جابوا أبوه اسألوا البنت كذا، قال لا والله أبد احنا والله تعاطفنا مع الرجال وصرنا ندور وياه وبيتنا أبدا ما في البنت، مستحيل أصلا البنت يعني ما هي متعودة أنها تدخل عندنا في البيت أبدا. قالوا تسمحوا لنا ندور؟ قالوا تفضلوا ما عندنا مانع. جابوا حتى الكلاب البوليسية دخلت داخل البيت، ادخلت لكن الكلاب أكدت لهم يعني أنه لا ما في رائحة لحسناء داخل البيت الجيران. يطلعون برا الكلاب لا تحس إن في رائحة لها، وين؟ برا عند الباب. انجنوا دوروا في البيت الثاني الجار ودخلوا الكلاب نفس الطريقة، الكلاب تطلع من البيت تبقى وين؟ في الشارع نفسه. يدورون في الشارع يدورون يدورون، ويجي أحد أفراد الأدلة الجنائية وهذا ذكي يعني يعني عنده خبرة، فلما شاف إن الكلاب تحوس بالشارع قال خلونا نفتش السيارات. فتشوا سيارة سيارة وكل سيارة يفتشها يقول انقلوها طلعوها برا الحارة خلينا نشوف الكلاب شو تسوي. فعلا بدأوا يفتشون سيارة سيارة وكل سيارة يفتشونها يوخرونها بعيد، والكلاب ما زالت تدور في نفس المكان نفس الشارع إلى أن بعدوا كل السيارات والكلاب واقفة. قال أنا أحس أني وصلت لكم يعني لمكان حسنا، لكن أتمنى أنكم تخلون الشارع، أخلوا الشارع وبس جايبين أبو حسناء. قال يعني خلي زوجتك وعيالك يبتعدون، أودهم عند أهلهم وتعال. والشارع فضوا ما خلوا أحد يكون موجود. بعد ما عملوا مسرح للجريمة قال خلونا نفتح اللي هي فوهة المجاري البالوعة، وفي أكثر من بالوعة يعني أكثر من منهول ومغطى في اللي هو الغطى الحديد الثقيل هذا، واحد عند بيت أبو حسنة وواحد عند بيت جار اللي هو أبو رويشد نفسه. افتحوا اول فوهة اللي عند بيت ابو حسنة ما لقوا شيء، راحوا للثانية اللي امام بيت ابو رويشت. اول ما افتحوا ولا هذه جثة حسنة، انصدموا. المهم طلعوا الجثة والاب نهار ويبكي ويصرخ، وقاموا اعتقلوا جميع افراد اسرة ابو رويشت. رويشد وابوه واخوه اللي اصغر منه، وخذوهم الى مركز الشرطة. الاب مبين انه مستحيل، رجل كبير سن وانسان يعني بعيد عن الشبهة، او انه مبين ان هذا ما له علاقة في موضوع مقتل حسنة. امسكوا رويشد واخوه اللي اصغر منه وبدوا يحققون، وخصوصا رويشد لأنه كان يغسل السيارة لحظة فقدان البنت، لكن الولد أنكر. أمسكوا أخوه اللي أصغر منه وصاروا يحققون معاه يحققون معاه وكذا. الولد اللي أصغر منه هذا مرة واحدة مبين أنه بريء، لكن علشان يعني يتأكدون أن رويشد هذا أنكر هل هو فعلا بريء ولا خايف يعترف او انه مصمم انه ما يعترف، يوم طلع من تحقيق قالوا خلاص بامكانك يا ابو رويشد، انت ولدك رويشد انكم الان تروحون البيت، ولدكم الصغير هذا تبين انه هو القاتل واعترف بالجريمة. شنو؟ قال نعم ولدك الصغير اعترف، ابى اشوفه ابى اكلمه. قالوا لا اسمح لنا. يوم سمع رويشد ان اخوه الصغير معترف وانه هو خلاص اللي تورط في الجريمة، ويطيح في الارض منهار ما هو قادر يتحمل اكثر، يبكي وانا اللي ارتكبت الجريمة والله مو قصدي، اخوي ما له ذنب. حزن على اخوه ان اخوه لبس القضية بداله يعني. يوم اعترف قالوا لا تعال، طلعوا الصغير قالوا اصلا صغير هذا ما اعترف ولا شيء، بس احنا كنا نسويها تمثيلية على ولدك رويشد، احنا اصلا شاكين في رويشد. امسك رويشد. رويشد طبعا دخل في حالة من الانهيار العصبي والخوف والتوتر لدرجة انه يتكلم ويغم عليه، يتكلم ويغم عليه. قال هذا يبلا يوقف قلبه يموت الحين، بتلش فيه خلوه يهدأ، حتى خلى أبوه يجلس معه قالوا له هد ولدك لين تستقر حالته عشان نبدأ نستجوبه. في هالأثناء جاهم تقرير الطب الشرعي يؤكد أن البنت سليمة، يعني ما تم الاعتداء عليها. لا تروحون في ذاك الرأي أن اعتداء جنسي وكذا، لا لا لا لا، لكن الغريب أن البنت متعرضة للكسور، متكسرة ايدينها ورجولها وقفص الصدري ومكسور الجمجمة. شنو هالوحشية يعني؟ مستغربين لما وصلهم التقرير ان هذا شنو يعني، كان معذبها قبل الله يخبيها، يعني قبل الله يرميها داخل المجاري. ليش؟ وشنو اللي بينه وبين حسنة؟ اكيد ما بينه وبين حسنة، اكيد بينه وبين ابو حسنة حاقد عليهم هذا اكيد. يوم الولد استقرت حالته وجوا يستجوبونه قالوا له فهمنا ونبيك تقول لنا الحقيقة يمكن نقدر نساعدك، أنت مو تقول أنا والله مو قصدي. قال لي والله مو قصدي أقسم بالله. قالوا له اشرح لنا الموضوع، شلون أنت قمت بقتل حسنة؟ ضربتها بشنو؟ قال لا أنا ما ضربتها بشيء وكذا. قالوا له أجل شنو؟ قال على وقت صلاة العصر أنا راجع للبيت، عنده سيارة الولد، يقول وأنا جاي مسرع، لما مريت من أمام بيت أبو حسنة، البيت اللي بعده بيتنا وبيتنا فيه كراج اللي هو اللي تدخل فيه السيارات، الكراج. الكراج يكون داخل البيت، فأنا بس أعدي بيت أبو حسن على طول بعد السيارة المتوقفة على الشارع، بعدها يكون مدخل الكراج مالنا، فأنا على طول أدخل بالسيارة إلى داخل كراج بيتنا. أول ما لفيت وأنا داخل عند فتحة باب الكراج، ولا هذه حسنة كانت تمشي طلعت من بيتهم وتبت عبر بيتنا رايحة تلحق أبوها اللي راح للمسجد، فاصطدمت فيها بقوة على مدخل باب بيتنا لدرجة أن البنت طارت إلى داخل البيت. أنا يوم شفت المنظر كذا وتوترت وخفت، نزلت أركض، ولا البنت أصلا مفارق الحياة ميتة. حاولت يعني أسمع نبضها قلبها كذا، ومن الخوف أن ما أحد يكتشف اللي أنا سويته، على طول جاء في بالي أني أرميها داخل المجاري، فوهت المجاري هذه البيارة، ففتحت الغطاء ورميت الجثة ومسحت الدم اللي تناثر على الأرض، وهذا اللي صار. لكن أقسم بالله أنا ما شفتها ولا كنت أقصد أني أقتلها. الطب الشرعي أكد صحة كلام الرويشد، قالوا نعم فعلا كلامه صحيح أن الكسور والسحجات والضربات اللي في جسد هاي البنت هذه ناتجة عن الاصطدام بشيء يعني صلب، يعني أكيد ما في إلا سيارة. وخضعوا السيارة للفحص وأكدوا أنها فعلا أن كان رويشد أصلا مو شاف أبو حسنة يغسل السيارة، هو كان يغسل السيارة من الأمام علشان يمسح الدم اللي تناثر من جسد حسنة وقت الاصطدام، لكن يبقى فيها آثار من الدم ويبقى فيها يعني أثر لضربة لشيء مضروب، وهذا اللي أكد صحة أقوال رويشد. مالكم بالطويلة، لما درى الجار في هالموضوع على طول راح وتنازل عن ولد الجيران وقال أنا ما أبي منه أي شيء، لكن الحق العام تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية، وطبعا السنة هذه تم تخفيضها، لكن طبعا يعني مع حسن السير والسلوك وكذا، مع اللي هو دفع دية البنت. وهذه كانت نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم ودير بالكم على عيالكم، خصوصا اللي بداية مرحلة قيادة السيارة يكون يعني متركد في قيادة المركبة، خصوصا فترة الصباح وقت المدارس أو خروج الطلبة من المدارس. والله مصيبة الأولاد يطلعوا لك من بين السيارات أنت ما تشوفه ويجيك عاد تعال، ومرات في ناس والله يهيتون عيالهم 24 ساعة في الشارع، في الشارع مهيت ليل نهار ظهر ليل وقت براد وقت حر ما عنده مانع، لكن لما تجي أنت وتدهسه بالغلط، طبعا الولد طالع لك من بين السيارتين زاحف لك من تحت السيارة ودهسته بالغلط ولا صدمته على الخفيف، والله يطاردك في المحاكم، يبهذلك بهذلة، يسوي نفسه أنه ولده عزيز عليه. عزيز عليك ضفة، ليش رامي بالشارع؟ تبلي العالم فيه وتبلي عيال الناس وتدمر أسر بسبب يعني أهمالك أنت ومرتك. الله يحفظكم، وهذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.